نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع شركة الأبدان أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإذا مرض أحدهما في الكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. الخامس شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال، فإن ادخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. باب المساقات. تصح على شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا شركة الوجوه، فما هي شركة الوجوه نواه؟ ما المراد بشركة الوجوه؟ نعم، أن يشترك فيما يشتريان أي في ذمتيهما. طيب، نعم، الربح على ما شرطاه. طيب، شركة الأبدان أحمد، أن يشترك بدنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما. طيب، هل يقول مؤلف تصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائل المباحات؟ تصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائل المباحات، بمعنى أن يشترك في الاحتشاش أو في الاحتطاب أو سائل المباحات كالصيد، لكن على ما تقدم لنا في الوكالة أن الوكالة لا تصح في التوكيل في المباحات، لا يصح، لأن التوكيل إنما يكون في شيء إيش يملكه الإنسان، يملكه الإنسان، فعلى قياس هذه المسألة نقول لا تصح. يقول مالك رحمه الله مبتدأ الدرس، قال وإم ها أين لا، لأن مع اختلاف الصنائع، لأنه مع اختلاف الصنائع يلزم الآخر، يعني أحدهما كالآخر، فمثلا اجتمع نجار وحداد، لو جاء أحد يريد باب حدادة يلزم النجار، كيف يلزم وهو لا يعلم؟ لا بد أن يستأجر. هذا فرق بين كونه يعمل في ماله مستقلا وبين أن مع اختلاف الصنائع. فمع اختلاف الصنائع لو اجتمع مثلا مهندس كهربائي ونجار، النجار لو جاء أحد يريد الكهرباء يلزمه، فكيف نلزمه بشيء مع أنه لا يحسنه؟ يلزمه أن يستأجر، ربما هذا الاستئجار يجحف بماله، ويحصل أيضا اختلاف، ربما يكون السوق، ربما تكون مثلا الكهرباء أكثر رواجا فيتحمل هذا ما لا يتحمل الآخر. يقول مالك رحمه الله مبتدأ الدرس، قال وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. إن مرض أحدهما يعني أحد الشريكين، فالكسب بينهما، يكون الكسب والربح بينهما، والمراد بينهما يعني الذي عمله الآخر الصحيح، فتقدير الكلام وإن مرض أحدهما فالكسب الذي حصل من عمل الصحيح يكون بينهما. مثال ذلك: رجلان اشتركا شركة أبدان، شركة أبدان نجارة حدادة أو ما أشبه ذلك، وفي أثناء الشركة مرض أحد الشريكين، فكان الآخر يعمل وحصل ربحا وكسبا، فإن هذا الكسب يكون بينهما. وظاهر كلامي رحمه الله وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، ظاهره حتى لو ترك العمل لغير عذر، حتى لو ترك العمل لغير عذر. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم، في ظاهر كلام المؤلف رحمه الله: إن مرض أحدهما فالكسب بينهما، إن مرض أحدهما فالكسب بينهما. ظاهره أنه إذا لم يكن هناك عذر، لم يكن هناك عذر، فإن الكسب لا يكون بينهما. أقول ظاهر كلام المؤلف: وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، أنه لو تعذر العمل من أحدهما لغير عذر فلا يكون الكسب بينهما، لقوله وإن مرض، والمرض إيش؟ عذر. وعلى هذا فترك العمل من أحد الشريكين إما أن يكون لعذر وإما أن يكون لغير عذر. فإن كان ترك العمل لعذر شرعي كالمرض ونحوه فالكسب بينهما، وإن كان ترك العمل لغير عذر شرعي فإنه لا يستحق شيئا، لأن هذا فيه ظلم للآخر. فكيف هذا يعمل ويكدح ثم يحصل الكسب ويقسم عليهما مع أن الآخر ليس له أثر ولا عمل في هذا الكسب وهذا الربح؟ وهذا القول هو القول الراجح، يعني ما دل عليه ظاهر كلام المؤلف هو الراجح. والمشهور من مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أن ترك العمل مطلقا يقسم الكسب فيه بينهما، بمعنى أن الكسب والربح يقسم بين الشريكين ولو كان تركه لغير عذر، حتى لو تركه أحدهما من غير عذر. فيقولون إن الكسب يكون بينهما، قالوا لأن العمل مضمون عليهما وبضمانهما تجب الأجرة، وحينئذ تكون هذه الأجرة لهما بمقتضى عقد الشركة. فهمتم؟ إذن إذا تعذر العمل من أحد الشريكين في شركة الأبدان، إذا تعذر العمل من أحد الشريكين في شركة الأبدان، فهل للآخر الكسب، بمعنى أن الكسب يقسم بينهما والربح يكون بينهما أو لا؟ نقول فيه خلاف. فالمشهور من المذهب أن الكسب بينهما مطلقا ولو كان تركه من الآخر لغير عذر، وعلل ذلك بأن العمل مضمون عليهما، وبهذا الضمان وجبت الأجرة لهما، وحينئذ يكون الربح أيضا بينهما. والقول الثاني أن الكسب بينهما إن كان ترك العمل من أحدهما لعذر شرعي، وأما إذا كان ترك العمل لغير عذر شرعي فإن الكسب يستحقه من عمل دون الآخر. ووجه ذلك: أولا أن فيه ظلما للآخر، إذ كيف يعمل ويكدح ثم ما ترتب على عمله وكدحه يعطى للآخر. وثانيا أيضا أننا لو قلنا بذلك فقد يكون ذلك مدعاة لتكاسل الشركاء، هذا يترك العمل وذا يترك العمل اتكالا على الآخر، وحينئذ يتحمل أحد الشريكين ما لا يحتمله. قال رحمه الله: وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. إن طالبه الصحيح، إن طالب الصحيح المريض أن يقيم مقامه، يعني من يعمل العمل، لزمه، فإن لم يفعل فإنه يستحق الفسخ. فمثلا لو قدر أن أحد الشريكين مرض وطال مرضه، فقال أحدهما، فقال الصحيح للمريض: أقم غيرك ليعمل عملك، فإنه يلزمه أن يستأجر شخصا إيش يقوم بهذا العمل، فإن امتنع فإن الشريك له حق الفسخ، بل له حق الفسخ حتى ولو استأجر، لأنه قد لا يرتضي أن يكون هذا المستأجر كالشريك له وعلى هذا نقول إذا مرض أحدهما لعذر شرعي فالكسب بينهما. فإن أراد أحد الشريكين ولا سيما مع طول المدة أن يفسخ فله حق الفسخ في ذلك. قال رحمه الله تعالى: الخامس شركة المفاوضة، والمفاوضة من التفويض، والتفويض بمعنى التوكيل، التفويض بمعنى التوكيل، وأفوض أمري إلى الله أي أتوكل عليه. ولذلك نعرف الوكالة بأنها التفويض، والتفويض بمعنى التوكيل. والمفاوضة معناها الاشتراك في كل شيء، شركة المفاوضة هي الاشتراك في كل شيء. ولذلك قال أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. والمراد أنواع الشركة إيش؟ السابقة من شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان. وشركة المفاوضة على قسمين، صحيح وفاسد. فالصحيح منها ما جمع بين شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان. الصحيح منها ما جمع العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، بمعنى اشترك في المال والعمل، أو في المال من أحدهما والعمل من الآخر، أو بوجوههما أو بأبدانهما. والفاسد منها ما سيأتي، فيما إذا أدخل كسبا أو غرامة نادرين. إذن شركة المفاوضة منها صحيح ومنها فاسد. فالصحيح منها ما اشتمل على أو ما تضمن أنواع الشركة السابقة من العنان والمضاربة والوجوه والأبدان. والفاسد منها ما جاوز ذلك، بحيث يدخلان فيها إيش؟ كسبا أو غرامة نادرين كما سيأتي. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في شركة المفاوضة، فبعض العلماء ذهب إلى عدم صحتها، قال لما فيها من الغرر والخطر والمغامرة والمقامرة، ففيها خطر وغرر أيضا، فمنعها، لأن معناها أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني، فكل كسب فهو بينهما، كل كسب مالي وكل كسب بدني فهو بينهما. وهذه قد يكون فيها شيء من الغرر، وقد يكون فيها شيء من الإجحاف. فقالوا إنها لا تصح. لماذا؟ لما تشتمل عليه من كثرة الغرر. لكن المشهور من المذهب صحتها، لكنهم جعلوها على قسمين، قسم صحيح وهو ما لا يتضمن محذورا شرعيا، وهو ما جمع أنواع الشركة الأربعة السابقة فقط، وهي العنان والمضاربة والوجوه والأبدان. وقسم فاسد وهو ما إذا زاد على ذلك بأن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف رحمه الله: والربح على ما شرطاه. الربح على ما شرطاه، فقد يشترط لأحدهما ما ليس للآخر، إما لكثرة ماله أو لحذقه في العمل أو لتفرغه للعمل أيضا أكثر من الآخر. فالربح على ما شرطاه يعني على ما اتفق عليه، إيش؟ على ما اتفق عليه. فإذا اتفق الشريكان على أن يكون الربح بينهما أنصافا كان أنصافا، وإن اتفق على أن الربح بينهما أثلاثا، له ثلثان وللآخر ثلث فكذلك، أو له ربع وللآخر ثلاثة أرباع فله ذلك. لأن اختلاف الربح يرجع إما إلى كثرة المال وإما إلى كثرة العمل، لأن الربح ناتج من هذين الأمرين، من مال أو عمل، فقد يكون أحدهما أكثر مالا من الآخر، وقد يكون أحدهما أيضا أحذق من الآخر، وقد يكون أحدهما أيضا أكثر عملا، قد يكون أحدهما أكثر عمل من الآخر. فالربح على ما شرطه. قال: والوضيعة بقدر المال. الوضيعة يعني الخسارة تكون بقدر المال، فإذا خسر فإن هذه الخسارة إيش؟ تكون بحسب إيش؟ الملك وبحسب المال. فمن له النصف فمن له الثلث عليه الثلث، ومن له الثلثان عليه الثلثان، وهكذا. وهذا تقدم لنا مرارا، وهو القاعدة في الشركة. القاعدة في الشركة أن الربح على ما شرطاه، والوضيعة تكون إيش؟ على قدر المال. فالوضيعة يعني الخسران يكون بقدر الأملاك لا بقدر الملاك. يقول المؤلف رحمه الله: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت. هذا هو القسم الثاني من أقسام شركة المفاوضة، وهو ما إذا أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم الآخر من ضمان غصب أو نحوه، بأن قال: نشترك أنا وأنت في كل عمل، في كل تصرف مالي أو بدني، حتى ولو كان نادرا كميراث أو لقطة أو هبة، كل شيء يدخل في كل شيء يدخل في ملكك فأنا شريك فيه، وكل شيء يدخل في ملكي فأنا شريك فيه، وكل ضمان يلزمك فأنا شريك معك، وكل ضمان يلزمني فأنت شريك معي. نقول: هذه لا تصح لما تشتمل عليه من إيش؟ الغرر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن أدخل فيها كسبا نادرا. الكسب النادر مثل اللقطة والميراث، الميراث كسب نادر. فمثلا قال: ندخل الميراث، فإنها تكون فاسدة ولا تصح. أفهمتم؟ وذلك لأن كونه يأخذ من الميراث ليس له حق شرعي فيه، إذ هذا الميراث ليس له أثر فيه لا بماله ولا بعمله. كذلك أيضا وجد لقطة، سن وجد لقطة وعرفها سنة، فهل تدخل؟ نقول: لا تدخل، لأنه ليس للشريك الآخر أثر في هذه اللقطة، لا هو الذي وجدها، فليس منه أثر لا في ماله ولا في عمله. والقاعدة في الربح أن الإنسان لا يستحق ربحا في الشركة إلا إذا كان له أثر فيها إما بماله أو عمله. احفظوا هذه القاعدة، قاعدة أن الربح لا يستحق لأحد الشركاء إلا إذا كان له أثر فيه إما بماله وإما بعمله. إما بماله كشركة العنان، وإما بعمله كالأبدان ونحوها. يقول: نادرين أو غرامة نادرة. غرامة، يقول: إذا لزمك غرامة أو لزمني غرامة فهي بيننا. فمثلا قدر الله على أحدهما حادث ولزمه ضمان متلفات وضمان دية، فإن الآخر يتحمل هذه الغرامة. هذا هو مقتضى شركة المفاوضة. لكن هنا يقول المؤلف: لا تصح. أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب، غصب عينا وضمنها، سنغصب عينا وضمنها، ولنفرض مثلا أنه غصب قبل الشركة، مثلا غصب شيئا قبل الشركة ثم ضمن بعد حصول الشركة، فيلزم الآخر أن يشاركه في هذا الضمان. يقول المؤلف هنا: أو نحوه، فإنه لا يصح. وقول المؤلف رحمه الله: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين، ظاهره أن كل كسب يحصل لأحدهما لا يدخل في الشركة ولو كان نادرا. متى كان نادرا لا يدخل في الشركة؟ ولكن يجب أن نعلم أن الأكساب النادرة على أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما لا أثر له فيه، ما لا أثر له فيه فلا يدخل، كالميراث واللقطة. فهمتم؟ فإذا قدر أن أحدهما ورث ميراثا أو وجد لقطة فالآخر ليس له أثر فيه، بل هذا الرجل ليس له أثر فيه في الواقع، لأن ملك اللقطة ملك قهري، والميراث أيضا ملك قهري. إذن القسم الأول ما لا أثر له فيه، يعني ما لا أثر للشريك فيه فلا يدخل كالميراث. فإذا قدر أن أحد الشريكين مات له قريب وورثه فهذا الميراث غير داخل، لأن هذا الوارث ليس له أثر في هذا الميراث، ليس له أثر. أو وجد لقطة أيضا ليس له أثر، لأن الميراث واللقطة من الأملاك القهرية، وضابط الأملاك القهرية أن كل ملك علق على سبب فهو ملك قهري. القسم الثاني ما كان له فيه أثر، لا اللقطة ترى ما تصلح، اللقطة له فيه أثر. القسم الثاني ما كان له فيه أثر، ما كان لأحد الشريكين فيه أثر كاللقطة ونحوها فيدخل. إذن اللقطة تكون من القسم الثاني، لأن يعني حقيقة وجدان وعمل وتعريف ففيها أثر. إذن القسم الثاني ما كان له أثر فيه، يعني في تحصيله وفي دخوله إلى ملكه كاللقطة. ووجه الأثر في اللقطة الوجدان والتعريف، لأنه سوف يعرفها سنة ثم يملكها، فحقيقة الأمر أن له أثر في دخولها في ملكه، ولذلك لو لم يعرف لم تدخل في ملكه. القسم الثالث ما لا أثر له فيه، ما لا أثر له فيه لكنه لا يدخل في ملكه إلا باختياره، بمعنى أنه يكون باختيار منه ولكن لا أثر له ولا فعل فيه، ولا فعل له فيه، مثل الهبة والعطية. ها؟ لا والوصية، لا الوصية تتوقف على القبول. نعم الوصية تتوقف على القبول، فهذه إيش تدخل. إذن نقول في قول المؤلف إن أدخل فيها كسبا أو غرامة النادرين، المراد بقول كسبا يعني ما لا أثر له فيه، واضح؟ إذا أدخل فيها كسبا يعني ما لا أثر له فيه. يدخل الهبة لأن منه أثر، كونه يقبل قبول هذا أثر. إذن نقول الأقسام، الكسب النادر على أقسام، ما ليس له أثر فيه وما كالميراث، وما كان له فيه أثر كاللقطة، وما لا أثر له فيه لكن لا يدخل إلا باختيار منه كالهبة. فالذي لا يدخل من هذه الأقسام الثلاثة هو إيش؟ هو الأول، هو الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله وإنما لم يدخل أو تفسد الشركة في هذه الصورة إذا أدخل كسبا أو غرامة النادرين، نقول لكثرة الغرر، كثرة الغرر والميسر، فأحدهما يكون غانما والآخر يكون غارما. ثم قال المؤلف رحمه الله باب المساقات، باب المساقات. المساقات من السقي، من السقي، وسميت بذلك مساقات لأنها أهم أمر عند أهل الحجاز، فأهم أمر عند أهل الحجاز هو المساقات فيما يتعلق بالزراعة. أما اصطلاحا فالمساقات هي دفع شجر، يعني تعريفها أو حدها على المذهب دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى من يقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. دفع شجر له ثمر مأكول ولو كان غير مغروس لا يشترط، إلى من يقوم على سقيه أو إلى من يقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم مما يخرج منه من ثمر، أو بجزء معلوم له من ثمره. هذا هو الحد، فقولنا دفع شجر له ثمر مأكول خرج بقول له ثمر ما لا ثمر له، فلا تصح المساقات عليه. تصح المساقات عليه مثل السرو والورد، ليس له ثمر كذا ولا لا؟ أي والحور أو الحور نبت يقول ليس له ثمر. وخرج بقوله مأكول، مأكول ما له ثمر ولكنه لا يؤكل كالقرض والصنوبر وما أشبه ذلك. فمثلا الأثل، شجر الأثل له ثمر لكنه ليس مأكولا، إذن لا بد في الشجر الذي يساق عليه أن يكون له إيش؟ أن يكون له ثمر وأن يكون مأكولا، يكون ثمر مأكولا. فخرج بقولنا ثمر ما لا ثمر له، ومأكول ما له ثمر ولكنه ليس مأكولا. أنا شو؟ شلون؟ شلون يأكل الشجرة؟ لا لا، هذا غير، هذا زراعة، زرع. إحنا كلامنا في ما له ساق، إيه في الشجر. طيب، إلى من يقوم على ساقه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. فخرج بقولنا بجزء معلوم ما لو كان مجهولا، وخرج أيضا بقولنا جزء ما لو لم يشرط له شيء فلا تصح مساقاتا. وقالوا من ثمره احترازا مما لو شرط له من غير الثمر. فعندنا الآن ثلاثة أمور: أولا أن يكون الجزء معلوما، وثانيا مشاعا، وثالثا مما يخرج منه. فخرج بقولنا معلوما ما لو شرط له جزءا مجهولا بأن قال لك بعض الثمرة، أو لك ثمر النخل الفلاني ولي ثمر النخل الفلاني، أو لك ثمر النخل ولي ثمر العنب، أو لك ثمر الجهة الشمالية ولي ثمر الجهة الجنوبية، أو لك ثمر هذه السنة ولي ثمر السنة القابلة. هذا مجهول، هذا إيش؟ بجزء مشاع أيضا، مشاع احترازا من المعين، كما لو قال ولك مثلا 10,000 كيلو، أو لك 20 كيلو من إيش؟ الثمر. بأن قال ساقيتك على هذا البستان على أن يكون لك 100 صاع مما يخرج منه والباقي لي. هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن الثمر قد لا يخرج إلا 100، فيكون أحدهما غانما والآخر غارما. وقد يتصور أنه يخرج إيش؟ مثلا أنه يخرج 300 ويسقط العام 100، ثم يخرج البستان مثلا 150، وقد يخرج البستان دون ذلك فيلزمه ضمان النقص، ضمان النقص. وهذا كله من إيش؟ من الغرر. أيضا مما يخرج منه احترازا مما لو شرط له شيئا مما يخرج من غيره، كما لو قال ساقيتك على هذا البستان على أن تعمل فيه ولك ثلث ما يخرج من ثمر بستاني الآخر الذي ليس لهذا العامل أثر في ثمره، فهذا لا يصح. يقول المؤلف رحمه الله إيش؟ نعم، سيأتي في قول ولو غير مغروس، يعني لا يشترط، فيدفع شجرا غير قائم. فالمساقات كما سيأتينا لها ثلاث صور: أن يدفع إليه شجرا قائما، والثاني أن يدفع إليه ثمر شجر، والثالث أن يدفع إليه شجرا ليغرسه ويقوم عليه. فلها ثلاث صور، المساقات لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يدفع إليه شجرا قائما لم يثمر ليقوم بسقه وما يحتاج إليه بجزء معلوم مشاع مما يخرج منه. والصورة الثانية أن يدفع له شجرا مثمرا ليقوم عليه وما يحتاج إليه. والصورة الثالثة أن يدفع له أو أن يدفع إليه شجرا غير مغروس ليغرسه ويقوم عليه. وهذه تسمى المغارسة، سيأتينا إن شاء الله أنها مغارسة. فالمساقات إذا كان الشجر مغروسا إما مثمرا أو يقوم عليه حتى يثمر. وأما إذا كان الشجر غير مغروس ودفع إليه الشجر فهذه تسمى مغارسة. طيب، المساقات جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فلعموم قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا يدل على أن جميع المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة. وأما السنة فلما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهذه مساقات، عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز المساقات في الجملة. وأما النظر الصحيح فإنه يقتضي جوازها لما فيها من المصلحة للمالك والعامل. فالإنسان قد يكون عنده بستان ولكنه غير متفرغ للقيام به. إنسان عنده أشغال، عنده بستان ولكنه ليس متفرغا للقيام على هذا البستان وهذا الشجر، فلا طريق له إلى إحياء هذا البستان والانتفاع به إلا بدفعه إلى من يعمل فيه بجزء معلوم مشاع مما يخرج منه. وقد يكون الإنسان أيضا غير مشغول ولكنه لا يحسن أعمال الفلاحة، لا يحسن أعمال الفلاحة. الإنسان مثلا عنده بستان وغير مشغول ولكنه لا يحسن هذا العمل، فيدفع هذا البستان إلى من يقوم عليه بجزء معلوم مشاع مما يخرج منه من ثمر. إذن دل وكل شيء فيه مصلحة وليس فيه ضرر فالشارع لا يمنعه. كل ما فيه مصلحة ومنفعة وليس فيه محذور شرعي فإن الشارع لا يمنع. إذن دل على جواز المساقات الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإجماع والقياس، وهي شبيهة في الواقع، شبيهة بالمضاربة، لأن فيها مال وعمل. فصاحب البستان هو المالك، والعامل في المساقات، المساقة هو العامل. فهذا المالك كالمضارب وذاك كالمضارب. إذن هي في الواقع شبيهة بالمضاربة لأنها دفع مال، المضاربة دفع مال لمن يتجر به بجزء من ما يخرج منه، وهذه أيضا دفع بستان لمن يعمل به بجزء مما يخرج منه. فأيضا مما يدل على جوازها أيضا القياس على المضاربة، لكن المضاربة بشيء مالي وهذا بغيره. يقول المؤلف رحمه الله: تصح على شجر له ثمر يؤكل. قل تصح على شجر له ثمر يؤكل. قلنا قل على شجر، ذكرنا أن صورها كم؟ ثلاث. إما أن يكون الشجر قائما غير مثمر، أو أن يكون الشجر مثمرا، أو أن يكون الشجر غير موجود فيدفعه إليه ليغرسه. وقال له ثمر يؤكل، فخرج بقوله له ثمر ما لا ثمر له، وخرج بقوله يؤكل ما له ثمر ولكنه ليس مأكولا، فلا تصح المساقات على ما لا ثمر له أو له ثمر ولكنه غير مأكول. لماذا؟ قالوا لأن حصة العامل إنما يستحقها من الثمر، وإذا كان الثمر لا ينتفع به فما الفائدة من أن يعطى هذه الحصة؟ ما الفائدة أن يساق على شجر ليس له ثمر؟ ماذا يستفيد؟ وما الفائدة من أن يساق على شجر له ثمر لا يؤكل؟ يعني إذا كان لا يؤكل فإنه لا ينتفع به في الغالب. واضح الحجة؟ إذن دليل على أنه لا بد أن يكون الثمر مأكولا، ثمر وأن يكون مأكولا، قالوا لأن حصة العامل ونصيب العامل مستحق بما يخرج من هذا البستان مما فيه منفعة ومالية. ومعلوم أن الشجر إذا لم يكن له ثمر أو كان له ثمر غير مأكول فإن الغالب أنه لا مالية له، وحينئذ يكون عمل العامل هباء. والقول الثاني في هذه المسألة صحة المساقات على الشجر مطلقا ولو كان ثمره ولو كان ليس ثمر أو ثمر غير مأكول. نأجل الدرس القادم إن شاء الله. إذا نقف على الخلاف.